ايوه ولا تؤخر بعد الطهارة الا للاشتغال باسباب الصلاة كستر عورة. هذه المستحاضة، المستحاضة لها حكم خاص بالوضوء، فهي طاهر صلي، لكن تبدأ اولا تزيل النجاسة من فرجها، ثم تستذفر تضع قطنة في فرجها. الآن حفاظات، الأغلب يعمل حفاظات، لكن لابد أن تسد المخرج الفرج ولا تكفي الحفاظة. أيوة، ثم تشد من وسطها وتستذهب، ثم بعد ذلك توالي بين هذا وبين أولا بين قضاء الحاجة وبين الاستذفار، وبين الغسل، وبين الغسل وبين الاستذفار، وبين الاستذفار وبين الوضوء توالي، والوضوء أيضا بين أعضائه توالي، لأنه مر معك أن الموالاة سنة، لكن في حق المستحاضة وصاحب ثلث البول والمريض عن صاحب الثلث فإن في إنه يجب الموالاة ويجب أيها الفورية. نعم، وتوالي أيضا بين الوضوء وبين الصلاة إلا إذا انشغلت بأسبابها كانتظار جماعة أو خطبة. ما فيش مانع. نعم، ستر عورة وأذان وانتظار جماعة ما فيش مانع. فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة. إيه من جديد. أيوه، ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة. أيوه، قالوا حتى ويجب تجديد الإصابة كمان. ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم. كذلك. أيوه، باب النجاسات. والنجاسة هي البول والغائط والدم والطيف. النجاسة، أيوة، النجاسات هذه كلها نجاسة. البول نجس، فقد بال الأعرابي في المسجد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ماء ذنوب بالماء، دل على نجاسته، ويقاس عليه سائر الأبوال من باب أولى. البول وإيش؟ والغائط أشد نجاسة أيضا منه. أيوة، قد ورد في حديث انه ذهب ليستجمر فاتاه بحجرين وروث، قال انها رجس. ايوه، نجسه. والدم، والدم عند الفقهاء انه نجس، الدم عند الفقهاء نجس، لكن الظاهريه وغيرهم قالوا انه ليس بنجس، وهو مذهب قوي، مذهب قوي. الظاهرية أو ليس بنجس، وشيخي من رجح هذا الشيخ محمد يوسف حرب رجح أنه الدم ليس بنجس، أما دم الحيض فهو نجس باتفاق، دم الحيض نجس باتفاق، لأنه قد ورد فيه وقرصيه وحكيه ومغفليه على كثير يعني نجاسته، ثم لا يضر في أثره. أما الدماء أخذافة قالوا صلى عمر وثوبه وجرحه يثعب دما، والرجل الذي كان يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء شخص ورماه بنبال وكان يخرجها ويرميها ثلاث نبال تقريبا يخرج منه الدم، ما بطلت صلاته. واستدلوا على طهارة الدم أيضا الحيوان من أن ابن مسعود نحر جزورا ثم قام وصلى ولم يفعل شيء، هذا قليل دليل على أنها طاهرة. لكن جمهور الفقهاء على أنها نجسة. نعم، أيوة. والقيح، والقيح كذلك، وهو المتولد من الدماء، قيح الصديد هذا. أيوة، والقيح، القيح هذا الذي يخرج من المعدة مستحيلا، قد استحال وتغير وتعفن كما لو خرج من الدبر او خرج من القبر، يقول على اعتبر نجس. نعم، ما يبقى شيء جدال القلق هذا لا تبلعه، هذا ارمي به، اذا خرج من تحت الحاء فهو خلاص قد استحال خلاص. ايوه، والخمر، الخمر نجس ايضا عند الفقهاء خلافا للظاهريه، الظاهريه يقول انها طاهره. الفقهاء استدلوا ان الخبر والميت والنجس، قالوا هذه لا يدعو على انها نجسه لانه ذكر الاصنام وذكر اشياء تدعو عليها ليست نجسه وانما بعينها يعني. واستدلوا ايضا الظاهريه بان لما حرمت ثلاث اوديه في المدينه منها ولم يامرهم برسم الاماكن ولا غيرها. أدلة كثيرة معهم نعم، لكن الجمهور يقول أنها نجسة. النبي النبي لا، النبي ذا شو إذا كان خمر خمر، إن كان عندك قلب النبيذ، النبيذ يعني المتخمر. والفرق بين الخمر هي المستخدمة من العنب من عصير العنب، والنبيذ هو المسكر من غير عصير العنب والتمري. المسكر المسكر يعني خلاص، إذا المسكر أيوه نعم، إذا كان نجس بناء على هذا القول انها نجس يعني انه حتى العطر هذا الذي فيه الان خمر وفيه شيء يقول انه نجس، لكن هذا فيه ما فيه فيه ما فيه. ايش المقصود بعين نجسة العين؟ عين لا تطهر ابدا، الكلب والخنزير والخمر نعم. وكل مسكر مائع، كل مسكر مائع هذا الخمر يعني هذه نجس يعني سواء الخمر او اي مسكر مايع يعتبر نجس. ما كان ما نعم ما كان ما ما يكون ما كان ما ما يكون اي واش الافيون الافيون المخدرات هذه الاشياء ما ما نجس هذا، لكنهم قالوا المايع فقط. فعلى اي حال الاشياء تحتاج الى دليل. ايوه تحتاج الى دليل قوي يبين انها نجسه. أدلة من قال بأنها طاهرة أقوى. أيوة خذه وانشره. طيب ما أعطيت من قبل. خذها وانشرها يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. أيوة. والكلب والخنزير وفرع أحدهما. أيوة والكلب والخنزير وفرع أحدهما. هذه هذه نجسة طبعا. أيوة. الكلب نجس العين لذاته. والخنزير نجس أيضا. الكلب والخنزير نجسين، وما تولد منهما أو من أحدهما، بحيث لو نزا كلب مثلا على لو نزا كلب على ثعلب مثلا أو أنثى الثعلب وتولد منهما فرع فإنه في النجاسة يلحق بالكلب لأنه يلحق الأشد. أمر معكم أن الفرع أتبع الأصل، النجاسة يتبع الأشد الأخف هنا، وفي الإسلام يتبع الأشرف، وفي الرق والحرية يتبع الأم، وفي النسب يتبع الأب، وفي الزكاة يتبع الأخف، وفي التزكية والأضحية يتبع الأشد. أيوه. والودي والمذي. الودي والمذي هذا نجس. الودي ماء أبيض رقيق يخرج ناتج عن الإرهاق، ناتج عن الارهاق والتعب. والمذي هو قريب من يعني هو المني قبل الطبخ. سهل. المذي هو المني قبل الطبخ، لان المني يطبخ في الخشيه، فاذا فار طبخ وفار خرج المني يسمى مني، فاذا طبخ ولم يفر وإنما خرج إلى يعني قبل الملاعبة الشخص عليه الصلاة والسلام يداعب أو يلاعب أو يقبل زوجته تمام وخرج منه شيء فهذا يسمى مديا يعني. مدي نعم. وما لا يؤكل لحمه إذا هذا نجس. هذا نجس. المدي هذا نجس يغسل ذكرك وأنثيك نعم. ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح. ما لا يؤكل لحمه. ها؟ إذا ذبح. إيش ما لا يؤكل؟ ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح. ملي ما لا يؤكل لحمه. ها. وما لا. نعم. والمدي وما لا يؤكل لحمه. إذا ذبح. كيف إذا ذبح؟ كيف إذا ذبح؟ أصلا ما لا يؤكل لحمه يعني الحمار مثلا. عندي من هذا ولبن ما لا يؤكل. أي اللبن تمام. لا في لبن موجود. ما ولم تؤكل لحمه غير الجلد. إذن ومدي ومدي ما لا يؤكل لحمه. الودي والمدي وما لا يؤكل لحمه يعني من المدي والودي يعتبر نجس. لكن قل إلا السمك. والميتة إلا السمك لا بأس. على أي حال الميتة الميتة هذا اللي يكتبه ما اللي يكتبه شنو؟ ما أتيت به؟ ما لو اقترب كيف أنا عملت هكذا؟ ما أمسك؟ صدقني أنت. الله ما عندي مشكلة لكن أنا بعيد. سهل سيأتي. أيوة. مجد للسمك والجراد. أيوة. الميتة نجسة. لكن هذا يقول ما لا يؤكل لحمه. كيف ما لا يؤكل لحمه؟ يقول أنه الآن المأكل اللحم إذا ذبح ليس بنجس. معروف طه. لكن لو ذبحت ما لا يؤكل لحمه هذا نجس معروف. ما أهم بديهي هذا يعني. في أشياء لا تؤكل مش نجس. لا يقول لو ذبح يعني لحمه يعني أيوة. يصير الميتة السمك والجراد. ها؟ الميتة نجسة. الميتة نجسة حرم عليكم الميتة يعني أكلها فهي نجسة. فإذا ماتت خلاص ووقعت في الماء أو شيء فإنها تنجسه. إلا ميتة الجراد الجراد والسمك فإنها الدورة الدموية مفتوحة ليست مغلقة. الدورة الدموية للسمك والجراد مفتوحة. الآدمي لا ينجس لأنه على الصحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم في الحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا المؤمن والكافر يدخل تحت قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وتنجيسه يقتضي عدم التكريم. ولبن ما لا يأكل لحمه. لبن ما لا يأكل لحمه كالأوتان يعني. إلا الآدمي. الآدمي لا يأكل لحمه لكن ليس بنجس. وشعر الميتة وشعر غير مأكول إذا انفصل من شعر الميتة. إيش؟ شعر الميتة. شعر الميتة نجس يعني تابع لأصلها. وشعر غير مأكول إذا انفصل في حياته من الآدمي. ما أدري. أنا ما أدري. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب فوق الأوتان وفوق الحمار والصحابة كانوا يركبون وهذا بديهي أنه يخرج منهم شعر حمار أو شيء يخرج منه الشعر ما كانوا يتوقوا هذه الأشياء فهل هي نجسة؟ يقول أنه إذا خرجت منه وهو حي لا بأس. إذا خرج منها وخرجت معها اللحم. أما إذا قص من مأكول يعني قال الله سبحانه وتعالى من أصوافها وأشعارها وأبارها متاعا لكم وغير مأكول. إذا كان مأكول اللحم ما في طاهر إذا قصت يعني ما في مانع. ومني الكلب والخنزير. مني الكلب والخنزير هذا نجس. مني الكلب والخنزير نجس تبعا لأصله. أما المني بشكل عام طاهر. الرجل أو الحيوان مأكول اللحم طاهر طاهر. أما الكلب والخنزير لا. إلا الإنفحة. الإنفحة هذا الذي في في في أمعاء السخلة الكبش الصغير الذي يخلق العادة لا يطعم إلا اللبن. ما طعم إلا اللبن. فهذا إذا ذبحته وأخرجت الأمعاء حقه هذه كذلك ليست نجسة. اللي داخل الأمعاء يسمى السخلة هذه ليست نجسة لأنها يعمل منها الحليب يعمل منها الأجبان يعمل منها أشياء كثيرة. أيوة ويأكلوه. ولكن لما تروح الآن تأخذ مبل وتأخذ شيء يقلبوه وغسلوه لا يقطعوها هكذا بسرعة هذا يؤكل ينفح ينفح. أيوة طائرة إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. أيوة يصير من فم النائم كان من الماء. ايوه متغير يعني يخرج متغير. او ناتج عن يفتح فمه مثلا او صورها وزع لو تعطيها زميلك الثاني لك الفلسطينيين تعطيها الدكتور الزبير ها خلص خلاص بعدين اشياء كذلك فيه ان شاء الله ايوه يعني لو ان الماء من معدنه لو ان اللعاب هذا من المعدن من من من, من فمه هذا طاهر لكن لو انه خرج من المعده وعاد يكون ينام فتعلق غطاء خرج من يخرج هكذا كانه ساقيه يعني ايوه هذا قال اذا خرج متغير يكون نجس متغير له رائحه وقد يكون لون اصفر لان كان لا ينقطع شوف لا ينقطع نام هكذا بدا يسل لا تحت لكن اذا كان ينقطع هذا تفال عادي لان هذا ريق ما هي ما هي المشكله لكن اذا كان يكون يصير له لزوجه نعرف انه لا ينقطع زي اللزوجه له ايوه اذا طال نومه ايوه يطول نومه يفتح فاه فانه يكون هذا نجس اذا طال نومه نجس وان كان من اللوهات ايوه الهواء ايوه يعني هذه اللها اللها هذه اللي هي فوق اللوزتين هذه تسمى اللها هذه النطفتين هذه الثنتين اللي على اللوزتين لسان المزمار هذه حولها يسمى اللها ايوه هذه نفسها اللها لسان المزمار هذه تسمى اللها ايوه بان كان ينقطع فطاهر ايوه وينقطع لطاهر لانه من فوق هذا من معدني نعم والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم الميتة ايوه ذلك الحيوان صح يعني انت لو معك مثلا تيس او كبش او قلت الله الحين لو ذبحت هذا الكبش كم ما باكل الا شويه بعدين في بيروح الارض ارمي فيه حرام خليني اخذ اليوم رجل وهو حي وهو حي تذبح لك اليوم رجل بكره يد بكره هل يجوز هذا؟ ميتة هذا ميتة لا يجوز فما ابين منه فهو كميتتي حرام أيوة. فإن كان من سمك أو من ذلك أقول لك أنه يعني طاهر لكن إذا كان من يعني ميتة السمك والجراد طاهرة أما إن كان من ميتة شاه أو جمال أو بقرة هذا كان ميتة لا يجوز أكلها أيوة إن كان طاهرة فالسمك فطاهرة أها أها الحمار فنجس أيوة والعلقة والمضغة ايش ايش اوكي الا الحمار سواء حمار او وشاة حتى ايوه والعلقة والمضغة ورطوبة فرج المرأة وبيض المأكول وغيره حياكم الله العلقة والمضغة والنطفة هذه كلها هي هي المنوي هي المني الرجل ومني المرأة هذه طاهر نعم طاهر نعم رطوبة فرج المرأة ايوه طاهر بيض المأكول وغيره غير مأكول أيوة البيض بشكل عام طاهر كل مأكول غير مأكول ولبنه وشعره وصوفه وغبره ايش هذا المأكول مش غير وبيض المأكول وغيره ولبن المأكول وشعره لأنه قد مر معك هناك لبن غير المأكول نجس يمكن غيره من الأشياء البيض أيوة أيوة الكلام منفصل بعدين أيوة ولبنه وشعره وصوفه وغبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد زكاته وعرف الحيوان الطاهر طاهر وقف أو وقف هذا كله طاهر يقصد لك الآن هذا كله الآن رطوبة فرج المرأة والبيض واللبن والشعر أيوة الشعر الشعر هذا الشعر يكون من التيس والصوف يكون من الخروف والضأن ووبره يكون من الجمال ايوه وريشه يكون من الطير اذا انفصل في حياته لان الله سبحانه وتعالى امتن علينا باصوافها واشعارها واوبارها ولا يمتن علينا الا بطاهر ليس بنجس وبعد ذكاته ممكن اذا كان حتى لو كان ميت لكن مع الذكاء انت طاهر قال وعرق الحيوان الطاهر طاهر حتى الفاره عرق الحيوان ايوه وريقه ودمعته. عرق الحيوان الطاهر طاهر. وعرق الحيوان الطاهر طاهر حتى الفأرة. لعله يقصد هنا بالفأرة اللي هي تخرج من الغزال، مسك اللي يخرج من الغزال يسموها فأرة. أيوة، وأنها طاهر هي لأنك أنت تطيب بها. نعم. وريقه أيضا ريق الحيوان طاهر. إما مش مانع. أيوة حيوان طاهر. أيوة. ولبن الآدمي ومنيه وغير النجس. أيوة. وكذا مني غيره أيضا. أيوة غير الكلب والخنزير. الكلب والخنزير هذا نجس بشكل عام. وقيل نجس ولا يطهر. رحمة الله وبركاته. حياكم الله القائم عزيز. أيوة. أيوة اكمل. وقيل نجس ولا يطهر شيء من النجاسات. أيوة. إلا الخمر إذا تخلل. ولا يطهر شيء من النجاسات إلا الخمر إذا تخلل، فإنها بنفسها تطهر. أما إذا كان نجس العين مثل الخمر مثل الكلب مثل الخنزير فهذا لا يطهر أبدا. إلا الخمر نجسة العين فإنها تطهر. يقول بإيش؟ إذا تخللت بنفسها. أما إذا أدخلت فيها شيء فإنها لا تطهر أبدا. هذا على القول بأنها نجسة. أما على القول بأنها طاهرة فهي طاهرة. نعم. والجلد إذا دبغ. الجلد إذا دبغ أي جلد وأي إيهاب دبغ فقد طهر. أيوة. أما الكلب والخنزير فهذا لا يطهر منه شيء. واضح. ونجسا يصير حيوانا. ها؟ ونجسا يصير حيوانا. فتحت الدودي متولد من ناحية. الله الله. الدود هذا لو كان من التفاح مثلا او من البرتقال او في شيء طاهر. اما اذا كان اين جيت انت؟ انا ماشي الان. لا ماشي. نعم ماشي.